بالنسبة لصفوف النساء، طبعا عندما قال وشر صفوف النساء أولها، هذا إذا كانت النساء يصلين في المسجد مع الرجال، يعني هنا مثلا في هذا المكان ونحن نصلي قدام، هذا ما في بأس، فهنا الأفضل آخر الصفوف. لكن إذا كنا النساء في مصلى منعزل لا يراهن الرجال، لأن على أساس أن لا يرى الرجال مقدم الصف للنساء، إذا كنا في مكان منعزل فتستوي الصفوف هنا، تستوي الصفوف. نعم. عادي عادي عادي، بس لا يقال أن آخرها أفضل ولا يقال أن أولها أفضل، يعني أي مكان.